بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نشرع إن شاء الله تعالى في مراجعة على المقدار الذي اتفقنا عليه، واتفقنا أننا نبدأ إن شاء الله تعالى من مسألة رقم 108 وننتهي عند المسألة 160. طيب، أول شيء، من يذكر لنا صفة التيمم مع بيان الدليل على هذه الصفة؟ صفة التيمم ما هي ودليل ذلك؟ صفة التيمم أن يضرب الأرض بيده ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وكفيه. الحديث عمار أن مسح قال ما يبتيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه. أحسنت، جميل. طيب، لماذا مع قول الحنابلة أنه السنة ضربة واحدة، لماذا أجازوا الضربتين؟ ما تعليلهم لذلك؟ هم هو النص؟ النص الذي قاله الذي جاء في حديث عمار لما كان يكفيك أن تفعل، ثم حديث ابن الصم. هذا هو، حديث ابن الصم أن فيه ضربة ضربتين. نعم. طيب، اذكر شروط التيمم على الاجمال، اريد فقط العناوين، العنوان. ما هي شروط التيمم؟ شروط التيمم يا اخي، هذا عدم الاربع شروط، على سبيل الاجمال من غير شرح. العجز، المال والنية، نعم، والبط، وال الرابع يا اخو والتراب. نعم، حسنت. طيب، نبدأ بها شرطا شرطا. ما المقصود العجز وما يقوم مقامه؟ ما معنى هذا؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر صور عديدة للعجز أو ما يقوم مقام العجز. كريم، العجز لا يحقق، لا يجب من أي أفضل لم تجد ما يستعمله، أو العجز عن استعماله، يعني يوجد الماء ويستعماله للمرض هل صعب الفاس صلى الله عليه، سنت، أو يكون الماء موجود بسعر أعلى من سعر النفط، أو يكون الماء بسعر يعني كبير، يعني ليس معه ما يشتري به الماء، أو يريد معه ماء ولكن يكفي للشرب فقط. الصحابة كان يخلص الماء يعني للشفايف، وأن يكون الماء موجود ولكن حتى يحصل عليه قد يعرض نفسه أو ماله، خوف الضرر. نعم، جميل. طيب، أحسنت. طيب، من يبين لنا شرط الوقت؟ الوقت في التيمم، ما هو شرط الوقت في التيمم؟ محمد، قالوا أنه لا يجوز أن يتيمم إلا لفرض الوقت، وإن تيمم نافلة لا يصوم لها وقت، وذلك القول مبني على أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع من الحدث. يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت؟ لا، يجب أن يدخل الوقت أولا. نعم، جميل. طيب، النية، من يبين لنا شرط النية؟ محمد، النوع ما فيهاش، يعني مثلا يتوضأ لفرض ويصلي بها نافلة، نعم، ولكن لو توضأ لنافلة يجوز له أن يصلي بها فرض. جيد. لا، إذا توضأ، إذا تيمم لماذا؟ لو تيمم، يعني لو تيمم لنافلة ما فيهاش يصلي بها فرض. حسنت. نعم، لفرض يصلي الفرض وما شاء من نوافل. نعم. طيب، مسألة التراب، من يبينها لنا؟ ما معنى قول الحنابلة أنه يشترط للتيمم التراب؟ محمد، قالوا التراب يشترط أن يعتبر، عليكم الصلاة، يعتبر الحديث الذي في زيادة جعل التراب. طيب، والآية ماذا فهموا من آية من قول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا فهموا منها؟ لا، قال الصعيد لا بد أن يكون له غبار، لا بد أن يلصق، قال فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بكم وجوه منه تقصدون منه اي لا بد ان يكون في بعض التراب جميل. إذن وهذا هو قوله والمذهب. طيب قول الآخر. ها هذا نفس القول والقول الآخر؟ هذا نفس القول ولا القول الآخر؟ طيب ماذا قال الزجاج؟ هذا قول آخر. قول الزجاج هو القول الآخر أنه قال الصعيد هو كل ما صعد على الأرض فلا يختص ذلك بالتراب. جيد. طيب إذا دخلت في القول كمل. يلا واللي حرها من تولى قرها. ها قول الله تعالى يطهركم به. لا لا القول الآخر هل هو مختص بالتراب كل ما صعد على الأرض؟ طيب في بيان للمسألة كيف كل ما صعد على الأرض ما وجه ذلك؟ ما أدلة هذا القول؟ أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده نعم ما وجه الدلالة؟ مع قوله أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة. وعليكم السلام. ومعلوم أن هذا القول يدل على العموم أي من صيغ العموم، فهذا يدل على أن أي رجل في أي مكان على ظهر الأرض على اختلاف صور الأرض فإنه عنده الطهور ولا يختص ذلك بالأرض التي فيها تراب فحسب. ثم ما ذكرته في تفسير الآية من قول الزجاج أن الصعيدة كل ما صعد على ظهر الأرض. طيب ما هي مبطلات التيمم يا إخواننا؟ مبطلات التيمم ما هي؟ كيف يبطل التيمم؟ نعم نقول أولا لا نقول بالحدث لكن كل ما يبطل الوضوء كل ما يبطل الوضوء. طيب وكذلك طيب جزاك الله خير. طيب لو وجد الماء وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ من وجد الماء وهو في الصلاة ماذا يفعل كريم؟ يخرج من الصلاة لأن التيمم قد بطل. الحديث فإذا وجد الماء فيتقليه ويستعب الشراب. نعم لأنه بوجود الماء بطل تيممه وإذا بطل تيممه فقد بطلت الصلاة. طيب هذا السؤال سؤال الأبطال. أذكر العشرة أشياء التي يبطلها أو التي تترتب على مسألة التيمم أو التي يمنعها عفوا يمنعها الحيض. عشرة أشياء يمنعها الحيض ما هي؟ ها من لها؟ ها عبد الرحمن. جميل كذلك ها طواف ها كذلك ها سنة الطلاق. نعم احسنت جيد. نعم طيب ما الفرق في حكم بين حكم الصلاة وحكم الصيام بالنسبة للحائض؟ ما الفرق بين حكم الصلاة وبين حكم الصيام بالنسبة للحائض؟ الصلاة لا تجب عليها. نعم. على عدم وجود الصلاة عليها. بالنسبة للصيام تجب عليها فتؤدي. نعم. الصلاة لا تقضى. نعم. حسنت. طيب. طبعا مسألة أنها لا تجب عليها أصلا هذه فيها خلاف. يعني هل عدم الوجوب أصلا هل هي تخاطب أو لا تخاطب بها؟ أو خوطبت بها ثم وجد المانع يعني هذه محل خلاف عند الفقهاء الأصوليين. طيب أتقضي قولا واحدا. طيب أيضا هذا سؤال الأبطال، ما الذي يباح بالطهر بمجرد الطهر وما الذي لا يحل إلا بالغسل؟ ما الذي يحل بمجرد الطهر مجرد أن تطهر وإن لم تغتسل، وما الذي لا يحل إلا بالطهر والاغتسال؟ كريم. الذي يروح مجرد طهر لما حتى لما تغتسل الصوم يصل على المسألة والطلاق ما ليس بحرام. والذي لا يروح هو بقية الغسل. أحسنت. اعتذر بالأشهر ماله؟ لا طيب هذه مسألة أخرى تأتي. طيب ما هو أقل الحيض وما هو أكثره؟ ما هو أقل الحيض وما هو أكثره؟ محمد. أقل الحيض يوم وليلة. يوم وليلة جيد. نعم الأصل عندنا المذهب. لا أكثره كم؟ 15. أكثره 15. نحن يا إخوة الأصل في المذهب عندنا هو متن قول الحافظ أو قول الموفق الموجود عندنا في المتن، وباقي قد يفرعه المصنف هذا باب آخر، لكن الأصل عندنا ما صدر به. طيب 15. طيب ما الذي ذكره الشارح في هذه المسألة؟ ما دليلها؟ قول من ذكر قول أحد؟ قول عطاء أن وجدنا أنه قال وجدنا أن أقل ما تحيض به النساء يوم وليلة وأكثر ما تحيضه 15، فذكروا أن هذا ما عليه النساء. طيب إنها تحيض. نعم. طيب إذا حاضت أقل من يوم وليلة ما حكم الدم النازل على هذا بناء على هذا القول؟ إذا حاضت نصف يوم ثم انقطع الدم، محمد، ليس حيضا، يعني لا تنطبق عليه أحكام الحيض، هو دم نزل تتطهر منه كأنه نزفت من أي جزء من بدنها، ولا يعتد حيضا ولا تترك له الصلاة والفترة التي كان فيها. يعني لو فرضنا مثلا أنها حاضت من قبل الفجر إلى ما بعد العصر هي مخاطبة بهذه الصلاة ويجب أن تأتي بها. طيب ما أقل الطهر وما أكثره؟ عكس طهر، ما أقل الطهر وما هو أكثره؟ خلف 13 يوما دليل القضي شريح. نعم وإقرار علي رضي الله عنه. نعم. طيب وفي رواية 15 يوما للحديث تجلس إحنا كنا نصف شطرة عمرها يعني. طيب ولا حد لأكثرهم. جيد. ما حكم من رأت الحيض قبل 9 سنين؟ ما حكم البنت إذا رأت الحيض قبل 9 سنين؟ لا يعتبر حيضا. نعم. طيب وإذا رأته بعد 50 أو 60؟ إذا رأت المرأة جازت 50 أو 60 ثم رأت الحيض ما حكمه؟ على المذهب بعد 60 لا ليس. نعم ورواية أخرى عند بعد 50. نعم. هات. في رواية إن هو دم فساد وليس دم حيض، ورواية تانية إنه دم إذا تقرر فإنه دم حيض لحديث هند بنت عبيد الله إنها هند بنت عبيد إنها ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي رضي الله عنه بعد 50 سنة. صحيح. طيب طيب طيب من هي المبتدأ وكيف تعرف وتقدر حيضها؟ من هي المبتدأ؟ كيف يعني تعرف حيضتها؟ كريم. تدئت من الابتداء فتاة وبلغت وهذه أول مرة ينزل عليها الحيض. نعم. وجاء الحيض أول مرة وهو في سن الحيض. وأول عندما يأتي تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي فإن استمر يعني الدم فانقطع لأقل من أكثر الحيض 15 يوما فإنها تغتسل وتصلي مرة أخرى. فإن تجاوز الدم 15 يوما فإنها لو كان لها تمييز بعض الدم أحمر وبعضه أسود فإنها تجلس قدر التمييز قدر التمييز تجلس من الشهر الثاني. لكن طبعا اللي هو الأول اللي هو يعني لو انقطع في 15 يوما لا تعتبره حيضا حتى تتكرر بعد اليوم الخامس عشر تغتسل وتصلي قولا واحدا لأن هذا أكثر الحيض بغض النظر عن نزول الدم بعد ذلك. صحيح؟ واضح ولا؟ طيب بعدين بعد كده لو كان لها تمييز تعمل تمييزها من الشهر التالي. بعد كده لم يكن لها تمييز فانها تجلس غالب حيض النساء 6-7 ايام. نعم. طيب هذا هو مشهور يعني. لكن في يعني روايات يعني في ان هي من يوم في الاول يعني لا تجلس يوم وليله بعض قال تجلس 6-7 ايام. تظل الرواية الأخرى أنها تظل موجود معها الدم حتى ينقطع. طيب ثم تبدأ في الحساب يعني ليس بعد يوم وليلة. وفي رواية أخرى تجلس 6-7 أيام أو غالب عادة نسائها. طيب لكن مسألة اعتمادها على التمييز هنا ما تأتي في المبتدأ. اعتمادها على التمييز لا تأتي في المبتدا. هي تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ثم تنتظر حتى ينقطع الدم معها إلى 15 يوم. إذا انقطع قبل ذلك تغتسل وتصلي مرة أخرى. طيب وتعيد الصيام الذي صامته إذا كانت قد صامت. أما الصلاة فلا شيء عليها. ثم إذا زاد عن 15 يوما في اليوم 15 تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم ينزل ولا تلتفت. ثم تفعل مثل هذا الشهر الذي بعده ثم تفعل مثل هذا الشهر الثالث. هناك رواية أن هذا شهرا فقط. طيب من هي المستحاضة وما حكم الدم الخارج منها؟ من هي المستحاضة وما حكم الدم الخارج منها؟ يا شباب نعم التي لا ينقطع دمها. طيب وما حكم الدم الخارج منها يعني هل له أحكام الحيض ليس له أحكام الحيض المستحاضة حسب عادتها أو تمييز الدم. طيب إذا انتهت العادتها لما انتهت عادتها بتغتسل هي حكم المرأة الطاهر. كل أحكام الطهارة تنطبق عليها لكن غاية ما هنالك أنها تحتاج إلى التطهر والوضوء لكل صلاة لكن يجوز أن يجامعها زوج تجرى عليها كل أحكام المرأة الطاهر. فالمرأة المستحاضة امرأة طاهرة. المرأة المستحاضة امرأة طاهرة تنطبق عليها أحكام النساء الطاهرات لا ليس أحكام الحيض. لكن غاية ما هنالك أن لها حكم يتعلق بكيفية صلاتها. طيب كيف تفرق المستحاضة أو ماذا تفعل المستحاضة حتى تفرق بين حيضتها واستحاضتها؟ ماذا تفعل محمد؟ لا بين يعني ماذا تفعل يعني كيف تعمل بعادتها يعني الآن جاءت وقت الحيضة ماذا تفعل؟ جيد. طيب انتهت العادة. والدم ينزل تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم ينزل. صحيح، هذه واحدة. الثانية أنها تعمل بالتمييز، إذا كان الدم أسود صحيح يعني لا تجمد، يعني التمييز فإن تنقطع مدة هذا التمييز، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وإن كان الدم جميل إذا تغير لون الدم جيد، ثم بعد ذلك أنها تعمل كعادة لأنها في الغالب تجب الرابع أن تأخذ أقل أو ما اعتدت عن الغالب النساء والست غالب النساء مطلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضينها في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. طيب، ما هو النفاس وما هو أكثره؟ ما هو النفاس وما هو أكثره محمد؟ أو عقبها؟ لا فيش، أو هو يخرج عقب الولادة وقد يخرج قبلها، الأصل أنه يخرج بعد الولادة. أكثر 40 يوما وأقله. أحسنت. طيب، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها مع الدليل؟ ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها مع الدليل؟ كريم. الصلاة بين هذين. طيب، وكذلك حديث إنما التفريط ليس على النائم تفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها أو حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. طيب، من يفصل لنا حكم تارك الصلاة؟ من يفصل لنا ما درسته في حكم تارك الصلاة؟ ها؟ إنه يعني لو ترك الصلاة عمدا، إنه كده يعني إذا يعني يستتاب، يعني لو تركها عمدا يستتاب ثلاثة، وإلا فإنه يعني على روايتين. الرواية الأولى إنه يعني إذا ترك صلاة واحدة وضاق وقت الصلاة الثانية فإنه كده إيه يعني يقتل. والرواية الثانية أنه إذا ترك ثلاث صلوات ودفع وقت الرابعة فإنه يقتل. جيد. طيب، يقتل حد أم ردة؟ لا، يقتل ردة ولا حد؟ لا، ردة. ها، ليش يقتل ردة؟ لماذا يقتل؟ لو قلت حدا قل لماذا قالوا حدا، وإن قلت ردة قل لماذا قالوا ردة. ها ها، من يميز يا أخو محمد؟ قالوا يقتل من قال أنه يقتل، أو قال شوف الإسلام في المعنى قال أنه يقتل حدا فقد دخل عليه شبهة المرجاء، لأن لا يوجد رجل قال له صلي ثم وإلا نقتل ثم يختار القتل على الصلاة. طيب، بس برضو ما أجبتنا، لماذا هم قالوا يقتل حدا؟ إنه عندهم ليس بكافر، هم يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر، فبالتالي فعل شيئا غير مكفر فهذه عقوبة له، فإنه يقتل حدا لا ردة. أما من قال إنها كفر فهذا الأمر واضح. لكن شيخ الإسلام يقول حتى وإن لم تقل إن ترك الصلاة كسلا وتهاونا كفر، ولكن مثل هذه الحال تدل على أن هذا الرجل ليس بمؤمن. رجل يخير بين أن يصلي وبين أن يقتل فيختار القتل، هذا لا يمكن أن يكون مؤمن، لا يمكن أن يوجد إيمان في قلبه. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وكما ترون يا إخوة هذه مراجعة نافعة جدا، فاحرصوا عليها، وإن شاء الله تعالى إذا كتب الله لنا الاستمرار إن شاء الله تعالى لن تخرج من هذا الكتاب إلا وأنت شبه تحفظه، لأننا سنكرره إن شاء الله تعالى، فهي نافعة جدا، فحرصوا عليها وراجع، حتى ولو تقرأ يعني في الليل هذه المسائل مرة أخرى بتأنن، وإن كان طبعا المطلوب أن تذاكرها مذاكرة، نحن نريد منك أن تستفيد، ما نريد منك أنك مجرد تأتي وتسمع الدرس وتنصرف، نريد منك أن تتفقه في دينك، هذا يحتاج منك إلى مدارسة وإلى نظر وإلى إعادة نظر ونظر في الأدلة مرة بعد مرة، والعلم إنما يؤخذ شيئا فشيئا. صلى الله وفقنا إياكم لمرضيه وأن يغفر لنا ولكم. نشرع إن شاء الله الآن في درس المصطلح، من أراد أن ينصرف فليتفضل. أي مسألة؟ حدا أو ردة؟ طيب الآن نحن اتفقنا أنه في كل الأحيان تارك الصلاة يستتب، طيب، وأنه في كل الأحيان إذا لم يصلي يقتل بغض النظر بعد صلاة ولا أربعة ولا ثلاث أيام أو غيره، ماشي الحال؟ طيب يقتل حدا أو ردة، يعني هل يقتل ويحتسب على المسلمين؟ هذا إذا قتل حدا فندفنه في مدافن المسلمين ويرثه أبناؤه مسلم، ولا يقتل ردة أي أنه صار كافرا فلا يدفن في مدافن المسلمين ولا يورث ولا غير ذلك. فنحن نقول أن من الفقهاء من قالوا يقتل حدا ما كفر بعد ذلك، قالوا لأنه لم يفعل شيئا فيه كفر، لأنهم يرون أن ترك الصلاة كسرا ليس بكفر، فحاله حال الذي يقام عليه حد الزنا، حال الذي يقام عليه حد القتل. وهذا القول غير صحيح، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقضه وقال هذا لا يمكن، بغض النظر أنك تقول هذا ترك الصلاة كفر أو ليس بكفر، هذه الصورة لا يمكن أن يجتمع معها إيمان، أن يخير الإنسان بين القتل وبين الصلاة فيختار القتل. رجل يعرض على السيف يقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول بل اقتلوني ولا أصلي، هذا يمكن أن يكون مسلما، هذا يمكن أن يوجد في قلبه إيمان. خلعت قتل كافرا، إذا أبى إلا القتل هذا قتل كافرا، قتل ردة. جزاكم الله خير. أي ذكر أخي، طيب المراجعة يقضى قبل الانصراف، تعال يا عبد الرحمن مستعجل. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة من باب الأذان والإقامة، يعني من صفحة من مسألة 161 إلى 210، باب صفة الصلاة، من باب الأذان والإقامة إلى باب صفة الصلاة، من مسألة 161 إلى مسألة 210، هذا يوم الخميس القادم إن شاء الله نراجعها. جزاكم الله خيرا. إلى أول باب صفة الصلاة لا يدخل معنا.